الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا تفسير رمضان بإذن الله نبدأ من اليوم وهو عبارة عن تفسير القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي سنبدأ نقرأ صفحة صفحة والتفسير لم يفسر كل الآيات فلا بد من المراجعة في المختصرات لبيان بعض معاني الكلمات وكنت سأقرأ بنفسي وأوضح لكن رأيت أن الأفضل نبقى على الكتاب هذا أفضل للطالب ويجتهده في المنزل بالمراجعة في تفاسير مختصرة نعم تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طبعا في مناهج المفسرين ذكروا أن تفسير الشيخ الشنقيطي من التفاسير السلفية التي منهجها في العقيدة منهج أهل السنة والجماعة واهتم كما ذكرنا تفسير القرآن بالقرآن وذكر كذلك الأحكام ذكر الأحكام وتوسع فيها إذا كان هناك آيات في الأحكام مثلا آيات الحج كتب فيها أكثر من 300 صفحة آية الحج فقط فهو يتوسع ويذكر الأحاديث أحاديث الأحكام ويبين صحتها وضعفها بحسب ما تيسر لم يذكر أسانيدها لكن يناقش ويبين كذلك هو نفسه المؤلف قال بالإضافة لتفسير القرآن بالقرآن وكذلك ذكر الأحكام الفقهية قال اهتممت كذلك بتحقيق أمور زائدة مثل تحقيق بعض المسائل اللغوية وما يحتاج إليها من صرف وإعراب والاستشهاد بشعر العرب وقد أكثر المؤلف من ذلك وتحقيق ما يحتاج إليه فيه من المسائل الأصولية والكلام على أسانيد الأحاديث هذا بشكل مختصر منهج الشيخ مثال على ما سيقوم به من تفسير القرآن بالقرآن ذكر مثلا هنا في المقدمة أنواع البيان الذي تضمنها هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال بسبب الواقع بسبب اشتراك سواء في اسم أو فعل أو حرف مثال سنأخذ مثال واحد وبقية الأمثلة تقرؤونها بنفسكم مثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم قوله تعالى ثلاثة قروء لأن القرء مشترك بين الطهر والحيض وقد أشار تعالى إلى أن المراد بأقراء العدة الأطهار فطلقوهن لعدتهن، فلام للتوقيت ووقت الطلاق المأمور به فيه في الآية الطهر للحيض. كذلك استنبط على ترجيح الأطهار بالتاء ثلاثة قروء، فالتاء لها دلالة على تذكير المعدود وهو الأطهار، فلو كانت الحيضات لقال ثلاثة قروء، وهكذا ذكر أمثلة وأنواع من البيان. ثم ذكر كذلك مقدمة أصولية، كذلك تعريف الإجمال والبيان في اصطلاح أهل الأصول، فقط هذه المسألة. ثم سورة الفاتحة. الحمد لله، لم يذكر لحمده هنا ظرفا مكانيا ولا زمانيا، وذكر في سورة الروم أن من ظروفه المكانية السماوات والأرض في قوله تعالى وله الحمد في السماوات والأرض، فهذا من ظروفه المكانية. وذكر في سورة القصص أن من ظروفه الزمانية الدنيا والآخرة في قوله وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، هذا ظرف زماني، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وقال في أول سورة سبأ وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، والألف واللام للاستغراق، يعني لاستغراق جميع المحامد، وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده، أمر عباده أن يثنوا عليه به. رب العالمين لم يبين هنا ما العالمون، وبينهم في قوله قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. الرحمن الرحيم هما وصفان لله تعالى، واسمان من أسمائه الحسنى، مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، حتى نقل ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. ثم ذكر الآيات التي تدل على هذا الاختيار، فقال الله عز وجل ثم استوى على العرش الرحمن، وقال الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. كذلك في قول عز وجل أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، أي ومن رحمانيته لطفه بالطير سبحانه وتعالى. كذلك في قوله عز وجل الرحمن علم القرآن إلى قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقال وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم. لكن هنا إشكال، لو قيل كيف يمكن الجمع بين ما قررتم آنفا وبين ما جاء في الدعاء المأثور من قوله رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما؟ أنا ما راجعت الحديث لكن اعتمدت على الشيخ، فالظاهر في الجواب والله أعلم لاحظ رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، قلنا هناك رحيم خاصة بالمؤمنين في الآخرة، هنا رحيمهما الدنيا والآخرة، فالجواب والله أعلم أن الرحيم خاص بالمؤمنين كما ذكرنا، لكنه لا يختص بهم في الآخرة بل يشمل رحمتهم في الدنيا أيضا، فيكون معنى رحيمهما رحمة بالمؤمنين، رحمتهم بالمؤمنين فيهما. والدليل على أن الرحيم بالمؤمنين في الدنيا أيضا قول الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، لأن صلاته عليهم وصلاة ملائكته وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور رحمة بهم في الدنيا، وذكر كذلك أدلة قريبة من هذا المعنى. مالك يوم الدين لم يبينه هنا، وبينه في قول الله عز وجل وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. المراد بالدين في الآية الجزاء، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق جزاء أعمالهم بالعدل. إياك نعبد، أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين، معناهما مركب من نفي وإثبات. أشار إلى النفي من لا إله إلا الله، لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، لكن إياك نعبد بتقديم المعمول الذي هو إياك، فتقديم المعمول من صيغ الحصر، وأشار إلى الإثبات بقوله نعبد، يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم، كل هذه آيات في الإثبات. وإياك نستعين نفس المعنى، فيها تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، لا نطلب العون إلا منك وحدك، وإياك نستعين فيه إشارة، إياك نعبد بعد قوله إياك نستعين، إياك نستعين عفوا، وإياك نستعين بعد قوله إياك نعبد، فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة، لأن غيره ليس بيده الأمر، لاحظ قول الله عز وجل فاعبده وتوكل عليه، صراط الذين أنعمت عليهم، لم يبين من هؤلاء، بينهم في قول الله عز وجل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تنبيها، الأول يؤخذ من الآية صحة إمامة أبي بكر الصديق، لأنه من أوائل من يقتدى به بعد النبيين، لاحظ من النبيين والصديقين، فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم صديق. كذلك سلمكم الله قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجماهير العلماء في التفسير قالوا المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. يقول رب العزة في اليهود فباءوا بغضب على غضب مغضوب عليهم هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. قول عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب وبين في النصارى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. نعم سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذا سلمكم الله هدى للمتقين صرح في هذه الآية بأن هذا القرآن هدى للمتقين ويفهم من مفهوم الآية يعني مفهوم مخالفة معروف بدليل الخطاب أن غير المتقين ليس هذا القرآن هدى لهم وصرح بهذا المفهوم في آيات أخرى آيات أخرى منطوق قول الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وآيات ذكر أخرى لكن معلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق إلى دين الحق لا الهدى العام الذي هو إيضاح الحق. هذا واضح قول الله عز وجل ومما رزقناهم ينفقون فعبر في هذه الآية الكريمة من الذي رزقناهم وهذه من تبعيضية الدالة على أنه ينفق لوجه الله بعض ماله ولم يبين هذا القدر بينه في آيات أخرى أنه هو الزائد على الحاجة. يقول الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو شيء زائد عن حاجتك. بعض العلماء قال العفو هو نقيض الجهد ينفق ما لا يبلغ انفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع. ويقول الله عز وجل كذلك بيان ضوابط الانفاق ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فنهاه عن البخل بقوله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ونهاه عن الإسراف ولا تبسطها كل البسط. وبين ذلك في قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فيعني يجب على المنفق أن يفرق بين الجود والتبذير وبين البخل والاقتصاد. فالجود غير التبذير، والاقتصاد غير البخل. لكن هنا هذا الإنفاق سيكون محمود، ولا يكون محمود إلا إذا كان مصرفه الذي صرفه في مما يرضي الله عز وجل. عندك الضوابط في مقدار الآن مكان ومحل الإنفاق. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وذكرت آيات الزكاة، ذكر محل الإنفاق والصدقات، وآيات توضح مكان أو محل الإنفاق. وصرح بأن الإنفاق فيما لا يرضي الله عز وجل حسرة، فسينفقونها، يعني حرب ضد الإسلام، ثم تكون عليهم حسرة. طيب، هذا الذي قررتم إشكال يعني في الإنفاق باعتدال، يعارضه ظاهرا يعني قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالظاهر يعني ملخص جواب المؤلف أن لكل مقام مقال. بعض الأحوال يكون الإيثار ممنوعا، مثل تترك النفقات الواجبة وتتصدق، نفقة الزوجات كذا وكذا من الواجبة وتذهب وتتصدق، لا. أو طبعا في الحديث ابدأ بمن تعول، أو تؤثر وليس عندك صبر، تذهب وتطلب الناس أو تتسخط على الله عز وجل، لا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذه صفحة التعليم. نعم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إذن سلمهم الله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الواو هنا هل هي استئنافية أو عاطفة؟ فالتفصيل أن الواو في القلوب والسمع عاطفة والأبصار استئنافية، يبينه قول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. الختم أصبح على السمع والقلب. وجعل على بصره غشاوة استئنافية. والختم هو الاستيثار من الشيء حتى لا يخرج منه داخل فيه ولا يدخل فيه خارج عنه. والغشاوة الغطاء على العين يمنعها من الرؤية. إشكال: فإن قيل قد يكون الطبع على الأبصار أيضا، هنا قلنا ختم وختم على سمعه وقلبه، طيب الأبصار يكون عليها طبع كما في قول الله عز وجل: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. ما قال وأبصارهم غشاوة عليه، لا، الطبع راجع كلها للطبع. فالجواب أن الطبع على الأبصار المذكور في آية النحل هنا هو الغشاوة المذكورة في سورة البقرة والجاثية، والعلم عند الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الناس بينهم رب العزة في قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. الله يستهزئ بهم. ما هو هذا الاستهزاء؟ بينه: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هذا الاستهزاء الذي سيكون واقع عليهم. صم بكم عمي. فظاهر هذه الآية أن المنافقين متصفون بالصمم والبكم والعمي، لكن يقول الله عز وجل يبين في الآية، آية الأحقاف، أن المقصود عدم انتفاعهم. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فهذا الصيب هو المطر. وضرب الله عز وجل في هذه الآية مثلا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم بالمطر، لأن بالعلم والهدى حياة الأرواح، المطر حياة الأجسام. وأشار إلى وجه ضرب هذا المثل بقوله تعالى: والبلد، ما مناسبة يعني المطر؟ والبلد الطيب يخرج نباته. كذلك من سمع العلم وانتفع به يكون طيب، طيب الأخلاق، طيب الطاعات، يخرج طاعات. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وفيه حديث: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فالطائفة الأولى تقبل العلم وتنفع غيرها، الطائفة الثانية الأجادب أمسكت الماء، هؤلاء هم حفاظ لكن ليس عندهم اجتهاد في طاعة. كذلك سلمكم الله نفعوا غيرهم وليس لهم فهم، فانتفع المتعطش الأخ الذي انتفع من حفظهم وانتفع في نفسه ونفع غيره، والأخرى هؤلاء الذين لم يتعلموا ولم ينتفع بهم أحد. فيه ظلمات، وهذا كذلك مثل ضربه الله عز وجل لما يعتري الكفار والمنافقين من الشبه والشكوك في القرآن بظلمات المطر. وبين بين بعض المواضع التي هي كالظلمة عليهم، لأنها تزيدهم عمى في آيات أخرى. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة، هذا الشاهد، إلا على الذين هدى الله. فنسخ القبلة صار فتنة لضعاف هؤلاء أصحاب الشكوك. سيقول السفهاء من الناس سماهم الله عز وجل سفهاء، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذا محمد مضطرب لا يعرف القبلة إلى الآن، ما استقر على قبلة، دينه ليس بصحيح، هكذا السفهاء يقولون. كذلك الشجرة الملعونة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قالوا كيف شجرة في النار فصار فتنة؟ هذه ظلمة. وهكذا عدد الملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، قالوا 19 قليل. ورعد، هذا مثل ضربه الله عز وجل مثل بالرعد لما في القرآن من الزواجر تقرع الآذان، فكل آية فيها تهديد ذكر للنار، فهذا سلمكم الله رعد عليهم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. كذلك سلمكم الله وبر، يرحمك الله، لما في القرآن من نور الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، فمثله بالبرق. قرآن نور يكشف الله عز وجل به ظلمات الجهل والشك والشرك، كما تكشف بالنور الحسي ظلمات الدجى. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، بين، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. في قول الله عز وجل والله محيط بالكافرين، أين نتوقف؟ أنا قرأت عند مثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نعم. إذن سلمكم الله قول الله عز وجل والله محيط بالكافرين. قال بعض العلماء محيط بالكافرين أي مهلكهم، يشهد لهذا القول قول تعالى لتأتنني به إلا أن يحاط بكم تهلكوا عن آخركم، وقيل تغلبوا والمعنى متقارب، إذا غلبوا هلكوا. ومنه أيضا بمعنى الهلاك وأحيط بثماره بعد هلاكه، وظنوا أنهم أحيط بهم هلكوا سيهلكون، يكاد البرق يخطف أبصارهم، نور القرآن لشدة ضوئه يعمي بصائرهم، كما أن البرق الخاطف يكاد يخطف بصر ناظره، وكلما كان ضعيف البصر يعني زاده ذلك ضرر. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ويقول الله عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير، يعني يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. هذا قول آخر. قول الله عز وجل كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ضرب الله عز وجل في هذه الآية مثل للمنافقين بأصحاب هذا المطر، إذا أضاء لهم مشوا في ضوئه وإذا أظلم وقفوا، وهذه حال أهل النفاق. إذا كان القرآن موافقاً لهواهم لهواهم ورغبتهم عملوا به، مناكحتهم للمسلمين، إرثهم، الغنائم، عصمتهم من القتل مع أنهم يبطنون الكفر. إذا كان غير موافق لهواهم كبذل الأنفس والأموال في الجهاد، لا، وقفوا وتأخروا. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، لم يوافق هواهم. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني كذلك قول آخر إذا كان جاءهم مال جاءهم خير قالوا هذا الدين حق، ما أصابنا منذ تمسكنا به إلا الخير. طيب جاءهم فقر وشدة وقتل، وإذا أظلم عليهم قاموا، مرض كذا، قالوا ما أصابنا إلا الشؤم، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال بعض العلماء إضاءته لهم معرفتهم بعض الحق منه، وإظلامه عليهم ما يعرض لهم من الشك فيه. ثلاثة أقوال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآيات، فهذه ثلاث آيات ذكر فيها ثلاث براهين على البعث. ما هي؟ برهان الأول اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فأنت خلقت من عدم، ورب العزة قادر على الذي خلقك من عدم على أن يحييك، في قول الله عز وجل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة في آيات أخرى. حتى الذي أنكر البعث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يفتت العظام، نسي أنه كان عدم. البرهان الثاني خلق السماوات والأرض، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، والسماوات والأرض خلقها أعظم من خلق الناس، ومع ذلك رب العزة ولم يعي بخلقهن. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فقادر رب العزة على أن يبعثهم. البرهان الثالث وهو أعظم الأدلة، وأنزلنا من السماء ماء فأخرج به وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فتنظر لمن أخرج النبات من الأرض، هذا دليل على البعث. إن الذي أحياها الأرض لمحيي الموتى، ويقول الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، بينه رب العزة في قوله وآمنوا بما نزل على محمد، هو العبد المذكور في الآية، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. طيب بعض أهل العلم يقول حجارة من كبريت، بعضهم يقول إنها من الأصنام، يدل على الثاني. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يقول الله عز وجل، نعم تقرأ، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، بينت هذه الأنهار في قول الله عز وجل فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قول الله عز وجل ولهم فيها أزواج مطهرة، ما نوع الطهارة؟ ما هي الصفات لهذه الأزواج؟ وعندهم قاصرات الطرف عين، صفة. كذلك كأنهن الياقوت والمرجان، صفة. وحور عين، صفة. كأمثال اللؤلؤ المكنون، صفة. وكواعب أترابا، صفة. وهكذا ما ذكر من صفات. والأزواج بيّن الشيخ فائدة لغوية هنا جمع زوج، أزواج مطهرة جمع زوج بلها في اللغة الفصحى، والزوجة بالها لغة لا لحن كما زعمه البعض، ومنه حديث أنس إنها زوجتي، أخرجه مسلم. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، الهاء الضمير لم يبين ما هو الذي قطعوه، بين في آيات أخرى. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ كذلك التفريق الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض، هذا مما يعني قطعوا به أمر الله عز وجل، ويقطعون ما أمر الله به، يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. يقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فظاهر الآية، لاحظ، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى، وخلق السماء قبل خلق ما في الأرض. لكن ما توجيه الآية؟ فهنا قالوا الخلق بمعنى التقدير، وقدر فيها أقواتها، فالتقدير قبل خلق السماوات. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نعم تقرأ. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إذن سلمكم الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وجهان من التفسير في قول الله عز وجل خليفة، أحدهما المراد بالخليفة أبونا آدم. ما معنى كونه خليفة؟ لأنه خليفة الله في أرضه في تنفيذ أوامره، وقيل لأنه صار خلفا من الجن الذين كانوا يسكنون الأرض، فيصبح الخليفة هنا فعيلة بمعنى فاعل، خلف غيره، وقيل لأنه إذا مات يخلفه من بعده فهنا على وزن فعيلة بمعنى مفعول، يخلفه من بعده. وكون الخليفة هو آدم هو الظاهر المتبادر من سياق الآية. ثانيهما أن قوله خليفة مفرد أريد به الجمع أي خلائف، وهذا يأتي في لسان العرب وأتى في القرآن: إن المتقين في جنات ونهر، يعني أنهار. كذلك واجعلنا للمتقين إماما يعني أئمة، فالآية إذا كانت تحتمل الوجهين المذكورين دلت آيات أخرى على الوجه الثاني، خلائف. خلائف قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لما قال رب العزة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا الخليفة الخلائف أتجعل فيها، لأن آدم ليس مفسد في الأرض وليس يسفك الدماء، فالمقصود الخلائف، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض كذلك. ثم الشيخ طول في الأصل في تأصيل والتدليل على مسألة وجوب تنصيب خليفة. خليفة تراجعون الأصل من أراد الأدلة والتفصيل. ثم عرضهم على الملائكة، يعني مسميات الأسماء، هذه الذوات عرضهم على الأسماء، الأسماء هي الاختبار فيها، فعرض هذه الذوات والأشياء على الملائكة فلم يعرفوا، ورب العزة علم آدم أسماء هذه الأشياء، أنبئوني بأسماء هؤلاء، يقول رب العزة وما كنتم تكتمون، ذكروا معنى الكتمان هنا ما أضمره إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر. قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ قلنا، طيب لم يبين هنا قبل خلق آدم أم بعده، عندنا آيات تدل أن هذا الأمر كان قبل خلق آدم، ما هي الآيات؟ يقول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، إني خالق فإذا سويته، حين أخلقه وترونه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالأمر قبل خلق آدم، أن إذا أنا خالق فإذا سويته فاسجدوا له، إلا إبليس أبى واستكبر، فلم يبين موجب استكباره، ما الذي جعله يستكبر؟ بين في آيات أخرى قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا موجب الاستكبار، يعني إيش نقول؟ اغتر بمادته، مادته النارية. كذلك قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. طيب هذا القياس مقابل النص، رب العزة أمرهم، فكل من يصادم النصوص بالأقيسة الباطلة فهذه فلسفة من إبليس، فلسفة إبليسية. طيب ما وجه اغترار إبليس بمادته؟ أولا كونه ناريا وآدم طيني، أولا القياس هذا كما ذكرنا فاسد لمصادمة النص، هذا أولا. ثانيا لا نسلم أن النار أفضل وأقوى وأحسن من الطين، انظر للطين وماذا يخرج من الخيرات والنباتات والأرياح الزهور وغير ذلك من الخيرات، وما فيه من المعادن وما فيه، والنار فيها نفع لكن فيها كذلك حرق، فالطين أفضل. لو سلمنا أن النار أفضل، لو سلم ليس فيه أن إبليس أفضل من آدم، فلا يلزم شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع. فتلقى آدم من ربه كلمات، ما هي هذه الكلمات؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا. نعم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. إذن سلمكم الله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فالنعمة التي أنعمها عليهم وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. هنا كأنه في المختصر نقص، تابعوا معي في الأصل، من فتح الأصل منكم عند قول الله عز وجل افتحوا الأصل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. الآية أو من فهم من المختصر ماذا يريد، وقوله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. من فهم مقصود الشيخ أو من فتح الأصل؟ هل هناك نقص؟ في نقص شيء. أي نعم. ما تكلم عن الآية. أي نعم. فننتظر. أنا سأقرأ، فإذا أحدكم أي تفضل. لم يبين هنا ما هذه النعمة. نعم، لم يبين. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. لا، النعمة انتهينا منها وظللنا عليكم الغمامة. قولوا: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. لما قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، نعم، قال لم يبين هذه هنا ما هذه النعمة التي أنعمها عليهم، ولكنه بينها في آيات أخرى بقوله: وظللنا عليكم الغمامة. وقوله وإذ نجيناكم، أي إذن هنا واو واو وقوله تابعة: وإذ نجيناكم وقوله ونريد أن، إذن سقطت نعم واو من الطباعة ويعني وضعوها باللون الأحمر كأنها مقصودة بالشرح. لا، وأو أحسنت، فضل. إيه لا الشيخ يأتي مثلا بالنعمة، يأتي ما المقصود بالنعمة؟ هذا من النعمة، التنجية من العذاب من النعمة، وإن كانت ستأتي، وإن كانت ستأتي. لكن الآن يريد يفسر القرآن بالقرآن فأخذ. أحسنت. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، لم يبين هنا ما هو عهده وما هو عهدهم، بين في آيات أخرى. وقال الله إني معكم، ما هو العهد المطلوب عليكم؟ لئن أقمتم الصلاة، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. الآيات، هذا عهده. ما هو عهد الله عز وجل؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم. الآيات كذلك من العهد المطلوب عليهم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا عهد مطلوب عليهم. قول الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل، فالحق الذي لبسوه بالباطل هو إيمانهم ببعض ما في التوراة وكفرهم ببعض، ومنه صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم ما لم يوافق أهواءهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، استعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة لا إشكال فيه، اصبر. أما نتيجة الاستعانة بالصلاة فقد أشار لها تعالى في آيات من كتابه، فذكر أن من نتائج الاستعانة بها، الذي يستعين بالصلاة ما هو النتيجة؟ في قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا استعنت بالصلاة نهتك الصلاة عن الفحشاء والمنكر. ماذا أيضا؟ تجلب الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالعبد بين يدي الله عز وجل يناجي الله عز وجل، يتلو كتابه، يسجد، فهذا رب العزة سيوسع عليه الرزق ويهديه. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الظن هنا بمعنى اليقين، وبالآخرة هم يوقنون، ولا يقبل منها شفاعة، هذا عام، نفي عام، لا يقبل، لكن استثني أهل الإيمان الذين رضيهم الله عز وجل. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أما الكفار فما لنا من شافعين، يشملهم العموم، استثني من الكفار عم النبي صلى الله عليه وسلم. يسومونكم سوء العذاب، بينهم ما هو سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. نعم ستقرأ. حسنت، كتبت صفحة ثم اندمجت. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن سلمكم الله قول الله عز وجل يسومونكم سوء العذاب، بينه بقوله يذبحون أبناءكم ذكرنا. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، كيفية فرق البحر بينه بقول الله عز وجل فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأغرقنا آل فرعون، كيفية الإغراق بينه في قوله عز وجل لما فلق موسى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين يعني قربناه، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، لم تبين هذه الآية هل هي مجموعة أو مفرقة، هكذا الوعد كان 40 أم كانت 30 ثم أتمها رب العزة ب10، هذا هو. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، هل الفرقان هو الكتاب؟ الجواب نعم، هو الفرقان هو الكتاب الذي أوتيه موسى، لكن لماذا كرر؟ فكرر لتغاير الصفة، لفظين لشيء واحد لكن بصفتين. أول أنه مكتوب، كتبه الله لنبيه الكتاب. طيب فرقان فارق بين الحق والباطل، فهو كذلك من صفته أنه فرقان. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فلم يبين هنا من أي شيء هذا العجل، بين في آيات أخرى. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، إذن من حلي، من أين أتوا بهذه الحلي؟ أوزار، نعم أوزار من؟ قوم فرعون، يعني كأنهم رأوا أنها جمعوها ظلما أوزار. قال الله عز وجل ولكننا حملنا أوزارا، أوزار هذا الحلي هذا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. تراجعون لنا كلمة أوزار، هل ما ذكرت صحيح أن آثام وجمعوا بالظلم آل فرعون؟ واتخذوه إله فأخرج لهم عجلا جسدا، لماذا أخرجه إله؟ كما قال الله عز وجل فقالوا هذا إلهكم وإله موسى ورفعنا فوقكم الطور. ما هو الطور؟ جبل. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، قول الله عز وجل خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا. ما هو الذي آتاهم؟ كتاب الفارق بين الحق والباطل. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، لم تفصل القصة، فصلت في مكان آخر. تفضل أوزار. نعم الصفحة 9 ما لها توصيل، الصفحة 9

سمع إجابة وأطعنا. وقيل أن المراد بقوله واسمعوا بآذانكم ولا تمتنعوا من أصل الاستماع، لعل أصل الاستماع إذا استمعتم بآذانكم يقودكم للخير، لكن هم أصل الاستماع لا يريدونه يعرضون. يقول الله عز وجل وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. الآيات. نعم تقرأ. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كذلك سلمكم الله بقول الله عز وجل يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. طيب هل هذا منقذ من النار؟ لا، يتمنى تعمير ألف سنة على القول أنها حرف مصدري هي وصلة وفي تأويل مفعول به يصبح المعنى يود أحدهم أن يتمنى تعمير ألف سنة. وقال بعض العلماء أن لو هنا هي الشرطية والجواب محذوف وتقديره لو يعمر ألف سنة لكان ذلك أحب شيء إليه المحذوف. المهم أن هذا غير دافع عنهم العذاب. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. نزله على قلبك، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع القرآن؟ لا، هنا التنزيل بمعنى أنه سمعه ورب العزة ألقى فهمه للنبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، نزل به الروح الأمين على قلبك. الآيات التي تدل على أنه يسمع ويتلو لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه تفهمك إياه. فالتنزيل بمعنى سماع. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. اليهود عاهدوا عهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بينهم بين هنا في الآية، لا، مع رسول الله. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم.

فأمر الله عز وجل نبيه وأمر المسلمين أن يؤمنوا بما أوتيه جميع النبيين وأن لا يفرقوا بين أحد منهم. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. هل فعلوا ذلك؟ الجواب نعم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ما هو جزاؤهم؟ قول الله عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. توقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.